أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت به؟ أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتحه له؟ أنا غاية الآمال فكيف تنقطع الآمال دوني؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أليس الدنيا والآخرة والكرم والفضل كله لي؟ فما يمنع المؤملين أن يؤملوني؟ لو جمعت أهل السماوات والأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع وبلغت كل واحد منهم أمله لم ينقص ذلك من ملكي أرض وذرة. كيف ينقص ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي ويا بؤسا لمن عصاني وتوثب على محارمي. انتهى. هذا أيضا يبين عظمة الله. يبين هذا الحديث ما هي العلاقة بيننا وبين ربنا. قلت وكررت في عدة مناسبات إن هناك مشكلة ضخمة عند من تلقوا التعليم خاصة في أمور علم النفس أو علم الاجتماع من منظور غربي صليبي يهودي، وهو أنهم يصورون العلاقة بين العبد وبين ربه على أنها علاقة خصام وفصام النكد، بينما ربنا تبارك وتعالى ها أنتم تسمعون كلامه على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، كل الأمور بيديه، وهو أفرح مثل ما مر في الأسبوع الماضي أفرح بتوبة عبده من أحدكم في حديث صاحب الراحلة، وهذا هو الرب الذي يقول لو أعطيت كل إنسان مسألة ما نقص من عنده شيء كيف يرجع غيري وأنا كذا، كيف يؤمن غيري وأنا كذا، إلى آخر ما ورد مما يبين علاقتنا بربنا. الله تبارك وتعالى يتودد إلينا بنعمه ونحن نتقرب إليه بالمعاصي إلا من رحم الله. أما آن لكل من له ذرة عقل أن يرجع إلى الله؟ أما آن لإنسان يقرأ هذه الأحاديث ثم ينقلها لطلابه إذا كان مدرسا أو لإخوانه المستمعين إذا كان إمام مسجد أو خطيب أو ملقي موعظة أو محاضرة؟ أيها الأحبة، إن من أعظم القربات ومن أعظم أنواع الدعوة نجاحا أن تحبب الخالق إلى خلقه. كيف تحبب الخالق إلى خلقه؟ تكشف هذه الأسرار، هذه الأحاديث العظيمة، هذه النصوص تكشفها، تعرضها، تحسن عرضها، تحسن استنباطها للناس حتى يتقربوا إلى ربهم. فإن من الناس من باله مشوش أو ذهنه مشوش بأفكار ووسائل إعلام فاجرة ورسومات حتى الكراتين ومن الكراتين وغيرها من الرسوم اليهودية والصليبية التي تصور العلاقة بين العبد وبين الرب علاقة صراع وقهر وغالب ومغالبة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا ربنا تبارك وتعالى بأسمائه بصفاته بغنائه بكمال حبه لخلقه بكمال تودده لهم، وهو الغني. إن الناس يجمعون أن من يتودد لك أو يحسن التعامل معك هو لأنه يرجي من وراءك شيء أقلها أن تبش في وجهه، أن تعطف عليه، أن تجيب مسألته. الله تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، لو أنهم كلهم على أفجر قلب واحد في هذا الكون ما نقص ملك شيء، ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل واحد وكلهم عباد ما نقص ما زاد ذلك بملك الله شيء، لأنه هو الغني بذاته تبارك وتعالى. ما دام أنه غني بذاته وهو معها بهذه المثابة من التودد إلى خلقه، من التحبب إلى خلقه، أرزق ويسأل غيري، كيف يكون هذا؟ فلماذا لا يلتفت الإنسان إلى مثل هذه النصوص أيها الأحبة فيجعل منها مادة دعوية للمسلمين، خاصة في هذا العصر الذي زاد فيه الفجور وزاد فيه التمرد على أوامر الله وزاد فيه الإعراض عن دين الله؟ حببوا الخالق إلى خلقه بإسماع الناس هذه النصوص الشرعية حتى يتعرفوا إلى ربهم، وحتى يكون لهذه النصوص الشرعية الرائعة ما يجعل شبهات الباطل تكتسح هذه النصوص وتجرفها من كل نفس علقت بها. هذه مهمة طلبة العلم، هذه مهمة الأساتذة، هذه مهمة الأئمة والخطباء، هذه مهمة الرعاة والمحاضرين، هذه مهمة كل إنسان يطمع يهدي الله على قلبه رجل واحد. فكيف لو اتكى على يدي خلق؟ والله لأن يهدي الله بك رجل واحد خيرا لك من حمر النعم. قد يكون لك زميل، قد يكون لك تلميذ، قد يكون لك جليس ما يعرف هذه المعاني. أرأيت لو أنك نسخت هذا الحديث في بطاقة ولا في رسالة وأرسلتها له، كنت عندي لك هدية، بس ليست من هدايا الدنيا، وإنما هدية تجلب لك السعادة في الدارين. ثم أرسلت له واحد من هذه الأحاديث القدسية التي قرأناها، ربما تغير هذا الإنسان 180 درجة، لأنه ما سمعها. يا أخي ما كل الناس ترى ما كل الناس يخكروا ما قرأت ولا اطلعوا على ما اطلعت عليه. في ناس يسمعون نصوصا يقول أول مرة أسمع ذلك، هي تبعث، لأنه فعلا صدقة العامة حين قالت العلم بحر، صح، هذا كلام صحيح 100%، العلم بحر والبحر لا ساحل له. فهذه الدرر يا أحبة وهذه الكنوز الثمينة انقلوها يرحمكم الله إلى الخلق، فتكون هذه من أعظم حسناتكم، ويهتدي على يدكم وتقيمون الحجة، وتقيمون الحجة على الناس. وجاء في بعض ألفاظ حديث النزول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، لو أردنا استقصاءها لطال الفصل، وفيما ذكرنا كفاية. فسبحان من وسع خلقه بغناه، وافتقر كل شيء إليه، وهو الغني عما سواه، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. كلام الله: كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما. أي ومما أثبته ربنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله تكليمه عبده ورسوله موسى بن عمران بدون واسطة رسول بينه وبينه، بل أسمعه كلامه الذي هو صفته اللائق بذاته كما شاء وعلى ما أراد. قال الله عز وجل في سورة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقال في سورة النساء: وكلم الله موسى تكليما. فأكد بالمصدر مبالغة في البيان والتوضيح. وقال تعالى في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. وقال في سورة مريم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه. هذا موضع الشاهد: من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال في سورة طه: وهل أتاك حديث موسى إذا رأى نارا فقال لأهلهم كذوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه وتردى، وما تلك بيمينك يا موسى إلى قوله ألقها يا موسى إلى قوله قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى إلى آخر الآيات. وقال في سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. وقال تعالى في سورة النمل: إذ قال موسى لأهلي إني أنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاد قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألك عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه الآيات. وقال تعالى في سورة القصص: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله أنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كذوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين الآيات والقرآن يمتلئ بذلك مسألة كلام الله يا إخوة هذه الصفة من أعظم صفات ربنا تبارك وتعالى وهذه الصفة مع الأسف من الصفات التي ولغت فيها عقول أقوام بغير هدى وبرهان من الله فهناك من جحد كلام الله وهناك من أول كلام الله وهناك من حرف وبدل كلام الله وأما أهل السنة والجماعة فهم الذين هداهم الله لإثبات صفة الكلام على الوجه اللائق بجلاله وأنه كلام حقيقي وأنه تبارك وتعالى اختص عبده ورسوله من أولي العزم موسى عليه السلام بأن سمي موسى الكليم فكل رسول يوحى إليه بواسطة جبريل أما موسى عليه السلام فكلمه الله مشافهة وهذا فضل الله يختص به من يشاء من عباده فإذا قيل الكليم لا ينصرف الذهن إلا إلى موسى عليه السلام والآيات اللي جمعها الشيخ حافظ هنا تذكر فيها القصة وما حدث لموسى عليه السلام في طور سيناء من كلام ربه له ومن الحوار الذي دار بينه وبين ربه حتى أرسله ربه إلى فرعون وملائه وعضد وشد أسره بأخيه هارون فصفة الكلام أيها الإخوة من أبرز صفات ربنا تبارك وتعالى ولا يجحدها إلا شقي ضال نسأل الله السلامة والعافية قالوا في الصحيحين من حديث احتجاج آدم وموسى عليهم السلام عند ربهما وفيه قول آدم لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه هذا موضع الشاهد إن هي يعني الكلام مشافهة من الله لعبد من عباده هذه خصوصية لمن؟ لموسى عليه السلام وفيهما من حديث الشفاعة قول إبراهيم عليه السلام ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله وفي رواية ولكن ائت موسى عبدا أتاه الله التوراة وكلمه تكليما وفي رواية ولكن ائت موسى عبدا أتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا فقد أخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة وأنه ناداه وناجاه وكلمه تكليما وأخبرنا تعالى بما كلمه به وبالموضع الذي كلمه فيه وبالميقات الذي كلمه فيه وأخبر عنه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بذلك في أصح الروايات فأي كلام أفصح من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأي بيان أوضح من بيان الله ورسوله وبأي برهان يقرع من لم يقرع بذلك فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وفي هذا أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل وأنه يتكلم إذا شاء بما شاء وكيف يشاء بكلام يسمعه من يشاء أسمعه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أراد وقد ثبت بالكتاب والسنة نداءه الأبوين عليهم السلام إذ يقول وناداهما ربهما والمناداه صفة من صفة إيش؟ الكلام ألم أنهكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين وأن الملائكة تسمع كلام الله بالوحي كما قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الحديث وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبور في الأرض هذا أيضا من الأحاديث التي ينبغي أن يكون لكل طالب علم عندها وقفة في هداية الناس إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا أوحى إلى عبده جبريل أن يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم يحبون أهل السماء. يا الله كم حجم السماء؟ يا الله كم في السماء من ملائكة؟ وهو الذي ليس فيها موضع إصبع إلا ملك ساجد أو ملك راكع. كم فيها من الملائكة؟ كم فيها من الأنبياء؟ كم فيها من الشهداء؟ كم كم كم كم كم؟ هؤلاء كلهم يسمعون كلام جبريل لما بلغهم أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبك كل من في السماء، ثم يوضع له القبور في الأرض. والدليل على هذا في حديث أنتم شهداء الله في أرضه، لما مرت الجنازة فأثنوا خيرا قال وجبت، فقالوا كيف وجبت؟ قال أنتم شهداء الله في أرضه، قلت وجبت فوجبت له الجنة، وبين أن الناس شهداء الله في أرضه. الناس ما يمكن يثنون على إنسان من كذا عفو الخاطر، وإنما لأن الله ألقى له القبول يأتي هذا الثناء ويبرز هذا، كما يقول الإمام أحمد رحمه الله بيننا وبينهم يوم الجنائز. إنك تجد خلقا من الخلق أو تجد شخص من الأشخاص قد يكون موقف، لكن إذا جاء الموت نطقت الألسنة، ما عاد فيه مسألة هجاء، مات انتهى، لكن الألسنة اللي أنطلقت بالثناء وأنطلقت بالدعاء وأنطلقت بذكر المحاسن إنما هي شواهد من خلق الله على قبول الله لهذا الشخص بإذن الله. السعيد أيها الإخوة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من عباده المقبولين، السعيد من يكون مقبولا عند ربه، من يشرف بمحبة ربه له، من يشرف بأن أهل سمواته وأرضه يحبونه، من يترك أثرا طيبا يذكر فيه بخير. والشقي نعوذ بالله من الشقاوة وأهلها، من إذا فقده الناس قالوا ارتاحت الأرض ومن عليها من فلان، هذه من أمور الشقاوة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك يا إخوة، الإنسان كلما عمر وقته بطاعة الله وبحسن الخلق مع الخلق وبالإخلاص لربه ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلما أرقي له القبول بإذن الله. وفيهما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله قد أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وثبت بالكتاب والسنة كلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة، كما قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وأنه يقول لأهل الجنة سلام عليكم كما قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، وأنه يقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون والقرآن ممتلئ بذلك. إذن صفة الكلام جاءت بصفة كلام نادى، يعني كل هذه تثبت صفة الكلام لربنا تبارك وتعالى على الوجه اللائق بجلاله. وفي الصحيح عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هذا الحديث أيضا يا إخوة مما يزرع الرقابة في النفس البشرية. إنك لو قيل لك إنك غدا ستقابل الملك الفلاني من ملوك الأرض لبدأت طول وقتك تفكر وترتب الكلمات وتفكر في هيئتك وماذا أقول وماذا أسكت. ولله المثل الأعلى ما منكم، إذن هذه صيغة شاملة لكل إنسان، إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. فإذا وقفنا بين يدي الله وكلم كل واحد منا وش رأيك؟ أما من قد كتب الله له السعادة فيقرره أعماله ويبين له أنك عملت في اليوم الفلاني الفعل الفلاني والفعل الفلاني، فيقول نعم يا رب. قال فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيحس بأنه من أسعد أو أنه أسعد خلق الله لأنه تجاوز القنطرة الله سبحانه. وأما الشقي والعياذ بالله فها ما أدري، ثم نسأل الله السلامة والعافية يبقى جزاءه. قال وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وفيه تعليقا عن جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. يعني ما يختلف الصوت على القريب وعلى البعيد لأنه تبارك وتعالى أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفيه عنه رضي الله عنه قال يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا أنا قبضت صفية من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. هذا أيضا من أعظم الأحاديث التي ينبغي أن ينتبه لها الناس عند من يصاب بمصيبة، فإن الإنسان إذا قبض الله صفيه واحتسب هذا وصبر ليس له جزاء على ذلك إلا الجنة. وفيه من حديث الشفاعة يقول الله عز وجل من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فأخرجوه. وفيه من حديث آخر أهل الجنة دخولا للجنة فيقول الله تعالى اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. شوف هذا آخر واحد، آخر واحد كل اتخذ نصيبة واتجه الناس آخر من يدخل الجنة يعني. والحوار الذي يدور وأنت تعجب وقد ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت رواجده الشريفة من هذا من يعني طمع الإنسان وحبه في رحمة، يقول يا رب فقط أريد أمد الباب فيدنيه الله ويحلف أني ما أسأل غيرها. بعد يمر عليه فترة ينسى، يا رب كل من أخذ نصيبه وأنا ما لي شيء، فيقول الله له تمنى. طيب لما قال له خذ مثل الدنيا، الحين لو أن واحد من ملوك الأرض يستطيع يملك الكرة الأرضية كلها، لو قيل له أملك الأرض ما يستطيع لفوق طاقته، هذا أقل واحد. فإذا أعطاه أمنيته قال ولك عشرة أمثالها. إذا كان هذا آخر واحد، أجل الزمرة الأولى، أجل اللي تجاوزوا الصراط بسرعة مثل البرق ومثل الريح ومثل هذا، كم منازلهم وكم معطياتهم في الجنان. إنك تجزم أن العرض أقصر من الطول، وهذه الجنة لم يذكر الله إلا عرضها ولم يذكر طولها. قال عرضها السماوات والأرض، كل سماء مسيرة 500 سنة، بين كل سماء وسماء 500 سنة، بين السماء والأرض مسيرة 500 سنة. هنا يزول عنك الإشكال لما يكون آخر من يدخل الجنة له مثل 10 أمثال الأرض. والأرض يا إخوة حتى الآن أدرك العلم الحديث أن الذين خرجوا لغزو الفضاء يرونها كوكب صغير أمام مجرات خلقها الله أكبر من هذه الأرض ملايين المرات. فسبحان الملك الغني تبارك وتعالى. وفيه من كلامه تعالى مع أهل الموقف قوله تعالى لتتبع كل أمة من كانت تعبد، وقوله عز وجل للمؤمنين أنا ربكم. وفيه في باب كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم لا تحرمنا جبتك ولا رضوانك. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الله تعالى أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت لي شفتاه. الله معك إذا ذكرته هذا إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفيه من حديث أبي هريرة يقول الله رضي الله عنه يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبها عليه حتى يعملها الحديث. وفيهما من حديثه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقالت مه قالت فقال مه قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. الحديث. وفيه من حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. طبعا هذا من يعني أشرح ما يبين أو من أدق ما يبين معنى هذا الحديث. أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة بيّنت أن كلنا نكره الموت يعني في حديث من أحب لقاء الله. فبين ليس المحذور في هذا الناس كل فطرة كل يكره الموت، لكن المؤمن إذا كان في دنو من الآخرة وإدبار من الدنيا يعني نزل به الموت إذا كشفت له منازله في الجنة اشتاق إليها واشتاق إلى لقاء الله فأحب الله لقاءه. والمجرم الفاجر نسأل الله السلامة والعافية إذا انكشف عنه الغطاء ورأى منازله ورأى النار وحياتها وعقاربها كره لقاء الله فكره الله لقاءه. هذا معنى الحديث في هذه المسألة. وفيه من حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنا إن طن عبدي بي. وفيه من حديثه أيضا في قصة المذنب المستغفر الحديث وفيه فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. وذكر الحديث. وفيه من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله عز وجل أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. وفيه من حديث شوف دقة الشيخ حافظ في تتبع صفة الكلام وألوان الخطاب الرباني كل هذا استدلالا على إثبات إيش صفة كلام الله. وفيه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذكر طي الله تعالى السموات والأرض فيه ثم يهزهز ثم يقول أنا الملك أنا الملك الحديث. وفيه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع عليه كنفة فيقول تعالى أعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. فيقول قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك أحسبه؟ قال ولا أدخلك النار فأبيت إلا الشرك. وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول لا. فيقول له اليوم أنساك كما نسيتني. رواه مسلم والترمذي صلى الله عليه وسلم والعافية. وقال هذا حديث صحيح غريب ومعنى قوله اليوم أنساك كما نسيتني اليوم أتركك في العذاب. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءة وحيا يتلى ولا شأن في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئن الله بها فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات. ولو ذهبنا ننقل الأحاديث في قال الله ويقول ويتكلم وينادي ونحو ذلك لطال الفصل وفيما ذكرنا كفاية. شوف بعد هذا السرد العجيب يقول هذه قليلة ما استقصينا، وهذه الآيات والأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر كلها شاهدة لأن الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من خلقه، وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر وعلى ما يليق بعظمته كما قال تعالى والله يقول الحق، وقال سلام قولا من رب الرحيم، وقال إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والقرآن كلامه تعالى تكلم به حقيقة كما شاء، وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك، وسيأتي إن شاء الله تعالى بحثه قريبا. وكلامه تعالى صفة من صفاته من لوازم ذاته، والصفة تابعة لموصوفها، فصفات الباري تبارك وتعالى قائمة به، أزلية بأزليته، باقية ببقائه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها، ولا تنفد صفة كان متصفا بها، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الإنسان أحيانا يكون له صفة ما كان يتصف بها فاتصف بها ثم زالت عنه، هذا شأن الإنسان أو شأن المخلوق. لكن ربنا تبارك وتعالى صفاته تابعة لذاته، ليس هناك صفة انقضت وليس هناك صفة تستحدث لربنا تبارك وتعالى، فصفاته ثابتة له تبارك وتعالى. يعني مثل صفة الخالق، هو الخالق من قبل أن يخلق الخلق، وليس معنى أنما سمي بالخالق إلا لما خلق الخلق، لا، صفات هذه صفات كمال متصف بها سبحانه وتعالى عن وجه الله وجلاله سبحانه وتعالى. قال في منظومته رحمه الله: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو سار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه بفاني. قال الله تبارك وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله إن الله عزيز حكيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى مخبرا عن عظمته وكبريائه وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى وكلماته التامة التي لا يحيط بها أحد ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي ولو أن جميع أشجار الأرض جعلت أقلاما وجعل البحر مدادا وأمده سبعة أبحر معه، فكتبت بها كلمات الله تعالى الدالة على عظمته وصفاته وجلاله، لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحر ولو جاء أمثالها مددا. وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة، ولم يرد الحصر، ولا أن ثمة سبعة أبحر موجودة محيطة بالعالم كما يقوله من تلقاه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، بل قال تعالى في الآيات الأخرى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا. فليس المراد بقوله بمثله آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله ثم هلم جرى، لأنه لا حصر لآيات الله وكلامه وكلماته. قال الحسن البصري: لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحر مدادا، وقال الله تعالى إن من أمري كذا ومن أمري كذا، لنفد ماء البحر وتكسرت الأقلام. قال قتادة: قال المشركون إنما هذا كلام يوشك أن ينفد، فقال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، أي لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كانت لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: إن مثل علم العباد كله في علم الله كقطرة من ماء البحور كلها، وقد أنزل الله ذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام الآية. يقول: لو كان البحر مدادا لكلمة الله والأشجار كلها أقلاما لانكسرت الأقلام وفني ماء البحر وبقيت كلمة الله قائمة لا يفنيها شيء، لأن أحدا لا يستطيع أن يقدره قدره ولا يثني عليه كما ينبغي حتى يكون هو الذي يثني على نفسه، إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول. قال: وقد روي أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود. قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أحبار يهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة: يا محمد، أرأيت قولك وما أتيت من العلم إلا قليلا، إيانا تريد أم قومك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلاكما. قالوا: ألست تتلو فيما جاءك أن قد أثير التوراة فيها تبيان لكل شيء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها في علم الله قليل، وعندكم من ذلك ما يكفيكم، وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. الآية. وهكذا روي عن عكرمة وعطاء بن يسار، وهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لا مكية، والمشهور أنها مكية والله أعلم. وقوله تعالى: إن الله عز حكيم، أي عزيز قد عز كل شيء وقهره وغلبه، فلا مانع لما أراد ولا مخالف لأمره ولا معقب لحكمه، حكيم في خلقه وأمره وأقواله وأفعاله وشرعه وجميع شؤونه. انتهى. وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. وهذا من أقوى الأدلة، هذا الحديث، على المنتنة التي هي السبحة التي تجمع العرق والأوساخ ويطقطق بها، أو هذا الآن اللي استحدثوها الآن يطقطقون بها ويقولون يذكرون الله. قالها صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. من الذي يحصي عدد الخلق؟ شوف كيف أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم: سبحان الله وبحمده. طيب يكتب لك أن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه. طيب كان عدد خلقه لا يعلمهم إلا من؟ إلا الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. من يحصي هذه كلها إلا هو؟ أين هذا من يقول الله الله الله الله الله الله الله وحط له سبحانه، يعلق أحيانا مثل المهبول في عنقه ويقول هذا من المسبحين والذاكرين؟ ديننا دين عزة، ديننا دين جوامع الكلم. وأما هؤلاء المبتدعة الذين يذكرون الله بالاسم المفرد الله الله الله الله الله يقولها 1000 مرة، هذا يحتاج 1000 صفعة على هذه، لأن الكلام في اللغة العربية يكون لفظ مفيد، كما يقول ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. سبحان، تأمل في هذا واجعل هذا الحديث أمام هؤلاء الخرافيين نصب عينيك. سبحان الله وبحمده فقط، لو افتكرت فيه فقط في الجملة الأولى: سبحان الله وبحمده عدد خلقه. خلقه يعني من يحصيهم؟ لو أتيت بما خلق الله وأتيت بكل، من يحصي هذا؟ سيقف العقل عاجز، لأنه لا يعلم خلق الله إلا الذي خلقه. فكيف إذا أكملتها عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته؟ كم سيكتب لك؟ هل 4 الجمل المفيدة؟ قال صلى الله عليه وسلم: 3 مرات. أرأيت لو أن الواحد منا وفق أن يقولها في الصباح 3 مرات وفي المساء 3 مرات، كم سيأتي يوم القيامة في سجله من الحسنات ومن التسبيح والتحميد والتنزيه؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ما تأخذ منك ولا نصف دقيقة. لكن من أعظم جوامع الكلم. المسلم ينبغي أن يقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الدعاء الممجوج المسجع الذي أقلق الناس به، خاصة في صلاة التراويح، الذي كأنه بيعلم الله إيش يسوي، تعالى الله عن قوله، هذا سوء أدب مع الله، هذا سوء أدب مع الله. إن الله يحب من العبد جوامع الكلم، وأن يدعو بجوامع الكلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب إلا دغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر ولا حديث الباب كبيرة. والمقصود بعد استعراض الأدلة وصل المقصود أن كلمات الله باقية لا تنفد أبدا تامة لا تنقص أبدا وذلك لأن كلامه وصفته وليس من صفاته شيء ينفد ولذا أخبرنا تعالى أن جميع أشجار الأرض لو كانت أقلاما والبحار أضعافها مدادا يكتب بها كلماته لنفدت كلها وكلماته باقية لا تنفد وذلك لأن الأشجار والبحار مخلوقة والمخلوقات من لازمها النفاد والفناء. شوف كيف الاستنباط الرائع، كل مخلوق لا بد أن ينفد وكلمات الله صفته وليس من صفاته شيء يفنى. شوف جاب لك كيف الرب كيف أنه تفنى الأشجار وتفنى البحار ولا تفنى إيش، لأن هذه مخلوقة والمخلوق من لوازمه النفاد والفناء، وكلمات الله صفته وليس من صفاته شيء يفنى بل هو الباقي بأسمائه وصفاته أزلا وأبدا، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. نكمل إلى الصفحتين اللي بعده. قال رحمه الله والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. القول الذي نعتقده هو ندير الله به في شأن كتابه المفصل بسكون اللام للروي وهو القرآن، وصفه الله تعالى بذلك فقال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال تعالى كتاب فصلت آياته القرآن عربية، وقال تعالى فغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، وغير ذلك من الآيات، بأنه كلامه حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. ترى هذا كلام مهم جدا. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن، رواه أبو داود والحاكم والصحاح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. هذا شرف لمن شغله القرآن سواء كان من الحفاظ أو من الذين يتلونه باستمرار، يعني من كثرة قراءته للقرآن ومراجعته ما يسأل رب كثير المشغول فيعطيه الله أفضل مما يعطي السائلين، لأن الذي أشغل عن المسألة ما هو كلام الله. من شغله القرآن عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. ورابر خزيمة عن نيار بن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فقال رؤساء مكة مشركي مكة يا ابن أبي قحافة هذا مما أتى به صاحبك؟ قال لا والله ولكنه كلام الله وقوله، وذكر الحديث. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقبل المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي. وعن عمر رضي الله عنه قال إن هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه. وقال خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه القرآن كلام الله فمن رد شيئا فإنما يرد على الله. وعنه رضي الله عنه قال إن أحسن الكلام كلام الله، ويروى ذلك عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح في الصحيح. وقال عثمان بن عفان ما أحب أن يأتي علي يوم وليلة ولا أنظر في كلام الله، يعني القرآن في المصحف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله فإنما القرآن كلام الله. هذا أيضا من النصوص الهامة جدا، اعرض نفسك على القرآن. إذا كنت تحب القرآن والنظر فيه وقراءته وحفظه فاعلم أن الله تبارك وتعالى أنك ممن تحب الله والله سيحبك. قال الشيخ فهذه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله يتكلم به حقيقة، وأنه هو الذي قاله وأنه هو الذي قال تبارك وتعالى ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام راء ألف لام ميم راء كافا يا عين صاد طاها طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف، وليس كلام الله تعالى المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني، بل حروفه معاني عين كلام الله. إلى هنا نقف في درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.